بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في مجلس البارحة انتهينا من الكلام عن الصلح، وذكرنا أن الصلح في الجملة أو من حيث الجملة انقسم إلى قسمين: صلح على الإقرار وصلح على الإنكار. وين الأخوة الليلة؟ في المعرض ما شاء الله، نسأل الله التوفيق. كم بقي له المعرض؟ بعد غد. نسأل الله العون. زرتموه أنتم؟ كيف المعرض؟ طيب؟ إيش السبب؟ كلها المشاركة الدور من اليمن، لكن جيد، معرض الكتاب جيد، نسأل الله العون والبركة. عموما الصلح على الإقرار نوعان: صلح على جنس الحق وصلح على غير جنسه. إيش معنى على جنس الحق؟ نعم، من نفس الدين المدعى به أو العين المدعى بها، وكذلك ما يتعلق بغير جنسه، أي بعوض آخر، عن دين يدفع عملة أخرى، عن عين يدفع عوضا آخر. والصلح على الإنكار، هل هناك فرق بين الصلح على الإقرار والصلح على الإنكار في الصورة؟ إيش الفرق؟ أن المدعى عليه في الصلح على الإنكار ينكر أو يسكت. طيب، شرط الصلح على الإنكار، شرط صحته، نعم، أن يكون المدعي يعتقد صدق نفسه في دعوة، والمدعى عليه يعتقد صدق نفسه في إنكاره، أي يعتقد أنه ليس عليه حق لهذا المدعي. لكن لو أن أحدهما يعلم أو يعتقد كذب نفسه، خلاص الصلح في حقه باطل. إيش معنى الصلح في حقه باطل؟ أي بمعنى أنه سيأكل مال أخيه بغير وجه حق، هذا هو المقصود. طيب، عندما يقول المصنف ينكر أو يسكت، ظاهر عبارته أن الحاكم لا يجبر هذا الساكت على أن يقر أو ينكر، عندما جعل المصنف الساكت في حكم المنكر، ظاهر العبارة أنه لا يجبره، وإلا فطائفة من الحنابلة رحمهم الله يرون أن الحاكم يجبر هذا الساكت، لأن المدعى عليه إما أن يقر وإما أن ينكر، ما في حاجة اسمها تسكت. عندما تسكت في مقام الحاجة إلى البيان وأنت قادر على الكلام، هذا عند طائفة من الحنابلة رحمه الله يعتبر بيانا، كأنك مقر. ولذلك لو أن المصنف رحمه الله جعل الساكت في مثل هذا المقام في حكم المقر لكان أجود من كونه منكرا، لأنك عندما يدعى عليك بشيء وأنت تسكت، هذا يشعر وقرينة تقوي أنك مقر في قرارة نفسك، وإلا لو لم يكن عندك حق لهذا المدعي لأنكرته وقلت ليس عندي له شيء. وعلى كل حال، فالمصنف عد الساكت في حكم المنكر. وابتدأنا في مجلس البارحة فيما يتعلق بأحكام الجوار، وعندي هنا بعض الآداب التي يجدر أن ينبه عليها فيما يتعلق بالجار. أولا، من هو الجار؟ أو لماذا سمي جارا؟ الجوار في الأصل هو الملازمة، ولذلك سمي المعتكف في المسجد مجاورا، لأنه يلازم المكان الذي هو فيه. والجار في المسكن هو الملازم لك في المسكن. وذكرنا في مجلس البارحة أن الجار لا يقصد به فقط المجاور في السكن، إنما يقصد به المجاور في العمل، أو المجاور في المسجد، أو في سكنك، في عزبتك، أو غير ذلك. فالجوار وإن كان يطلق على المتجاورين في مساكنهم وبيوتهم، إلا أنه يشمل عدة أمور. وأمر الجوار أمر مهم في الشريعة، لأن الروابط بين الناس تنقسم إلى عدة أقسام: منها روابط نسب، ومنها روابط مصاهرة، ومنها روابط جوار. وكل هذه الروابط حثت الشريعة على العناية بها، لأن العناية بها تسهم في لحمة الأمة وفي قوة الأمة وفي هيبة الأمة. فإذا دب الخلاف بين الجيران وبين الأقارب وبين المتصاهرين فإن هذا عنوان الفشل، والنزاع عنوان الفشل. فعلى كل حثت الشريعة على الاهتمام بمثل هذه الروابط، ومنها رابطة الجوار. ولذلك ينبغي للمسلم أن يقوم بعدة حقوق للجار، منها بين يدي هنا إكرام الجار والإحسان إليه، والتعامل معه بالمعاملة الحسنة. والإحسان إليه يشمل بذل الندى وكف الأذى. تحسن إليه بمعنى أنك تتعاون معه، أنك تنصره إذا استنصرك، أنك تحميه ما استطعت إلى ذلك سبيلا، تمد له يد العون بقدر استطاعتك. وكذلك يشمل ما يتعلق بكف الأذى عنه، كف الأذى باللسان وكف الأذى بالجوارح والأركان. لا تسئ إلى جارك بلسانك ولا تسئ إليه بأفعالك، وسواء كان هذا في حق الرجل أو حق المرأة أو حق الأولاد، أولاد الجيران فيما بينهم. ولذلك من الواجب أن يعلم المسلم أو يتعلم أحكام الجوار، وأن يعلمها أهله وأولاده، لأن الرجل قد يغيب والأسرة هي التي تمكث غالبا، فيحصل بين النساء المتجاورات كثيرا من الشحناء ومن البغضاء ومن الملاسنة ونحو ذلك. فيجب على المسلم أن يعلم أهله وذويه حقوق الجار. أيضا مما يجب على الجار لجاره عدم أذيته كما أسلفنا، ولذلك جاء النهي عن أذية الجار. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، وفي بعض الروايات فليكرم جاره. فالأذية تتعدد صورها وأنواعها، وقد مثلنا في مجلس البارحة بعدد من الأمثلة التي لا حاجة إلى إعادتها. أيضا ما يتعلق من الحقوق الإهداء إليه بقدر الاستطاعة، لأن الهدية تجلب المحبة غالبا. ولذلك كما يذكر الإمام الذهبي رحمه الله أن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها. فإذا أحسنت إلي بهدية أو بكلمة طيبة فإن ذلك يسهم في تقارب قلبي وقلبك، وهذا أمر تنظر إليه الشريعة. أيضا من حقوق الجار مناصحته بالتي هي أحسن، ومناصحة أولاده إذا رأى منهم ما يستدعي النصيحة، فيعتبر أولاد جاره كأولاده. إما أن يمر أحدنا على أولاد جاره وهم يلعبون مثلا في وقت الصلاة أو يفعلون شيئا مما لا يليق فإنه يعرض وكأن الأمر لا يعنيه، فهذا يعتبر تقصيرا. فمناصحة الجار ومناصحة أولاد الجار وتعليم الجار وإرشاده وإرشاد أولاده بالتي هي أحسن، هذا من الحقوق التي تجب على الجار لجاره. أيضا من الحقوق الصبر على الأذى، وكما أسلفنا في مجلس البارحة أن حسن الجوار ليس كف الأذى فقط، إنما احتمال الأذى. فكف الأذى هذا لابد منه، لكن من حسن الجوار وأحسن من كف الأذى احتمال الأذى. ليس أي مشكلة تحصل بينك وبين جارك تقيم الدنيا ولا تقعدها، أنت مأمور بالعفو والصفح عن المسلم، فكيف بالجار المسلم؟ فينبغي للمسلم أن يحتمل أذى جاره وأن يحتمل أذى الجار، وأن يوسع صدره ويقول لديه من الجهد والطاقة في التحمل أكثر من تحمله للمسلم الذي ليس بجار. وكذلك أيضا مما يتعين تفقد أحوال الجار، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. إذا مرض هذا الجار فإنك إذا علمت تزوره، وكذلك إذا حصلت عليه ضائقة فإنك تمد له يد العون، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وإذا كان الإنسان عاجزا أو لم تكن عالما بمرض جارك فلا يلحقك شيء من اللوم أو العتب، وكذلك لا يلحقك شيء من الإثم. وكذلك لو أنك عجزت عن مد يد العون له في ضائقة ونحو ذلك، فالإنسان قدر الاستطاعة يفعل مع جاره ويحسن إلى جاره ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أيضا من الأمور المهمة في حقوق الجار حفظ أسرار الجار، أنت تعلم عن جارك ما لا يعلمه غيره، فإذا رأيت شيئا ليس بجيد يحصل من هذا الجار فيجب عليك أن تحفظ سره وأن تقوم بنصحه بالتي هي أحسن. أما لا تنصح هذا الجار ولا تحفظ سره، بمعنى أنك تجلس مع أصدقائك فلان فعل وفلانة زوجته فعلت وابنه فلان فعل، هذا لا يجوز لك. فإذا رأيت ما تنكر ورأيت ما ليس بمحمود شرعا فإنك تنصح بالتي هي أحسن، فإذا لم تنصح فإنك تكف عن إفشاء سره. وكذلك يجب عليك أن تصون عرضه، لأنك تعرف مدخله ومخرجه ووقت غيابه ووقت حضوره. وكثير من الناس أو بعض الناس وللأسف يتربص بجاره الدوائر، كما أسلفنا في مجلس البارحة أن الإساءة إلى الجار والاعتداء على عرض الجار والعياذ بالله بزنا أو نحو ذلك أشد إثما وأعظم جرما وأشنع وأفظع من الإساءة ومن معاملة هذا في غير أو من فعل ذلك في غير الجار. قد جاءت بذلك الأحاديث، لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر أو أسهل من أن يزني بحليلة جاره أو بامرأة جاره. وكذلك ما يسمى عند بعض الشباب بالمعاكسة، هذا من السفه وهذا من الأذى وهذا من قلة الدين وقلة المروءة والشهامة، أن يكون جارك الذي يأمن غوائلك ويظن أنه آمن من جهتك يأتيه الخلل من قبلك. ولذلك جاء في الحديث والله لا يؤمن، قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، قالوا من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، لا يأمن شره ولا يأمن غدره ولا يأمن مكره ولا يأمن مصائبه التي تأتي من قبله، لأن الجار يظن في الغالب أن جاره يكون حافظا لعرضه وصائنا لحقه كما هو يقوم بنفسه. فإذا جاءت المصيبة من قبلك، ولذلك كان العرب يمتدحون الذي يحسن إلى جاره ويكف أذى الجار، ولذلك يقول بعضهم ما ضر جارا لأجاوره ألا يكون لبابه ستر. لو أن جاري الباب ليس عليه ستر وليس عليه غطاء لا يضره، لماذا؟ لأنني لا أنظر إلى باب جاري إذا كان مفتوحا، ولا ألاحظ خروج جارتي وابنة جاري إذا حصل منهن ذلك. وهؤلاء كانوا يعبدون الأصنام، الذين يقولون هذا عن ترى بن شداد ومن كان على شاكلته وحاتم الطائي وغيرهم. فالواجب علينا أن نكون أشد حرصا على مثل هذه الأخلاق. فعلى كل من حقوق الجار أيضا عدم العبث بممتلكاته، لا تعبث بممتلكات جارك. ولذلك من الأذية أن يكون لك جار له بستان مثلا وله زراعة، وأنت ما شاء الله بين الفترة والفترة والحين والآخر تدخل تقطف من الليم ومن البرتقال وتأخذ من الزراعة، وتأتي هذه الشكاوى كثيرا للأسف. فلا ينبغي للجار أن يفعل هذا. إذا كان ولا بد أنت تريد من حق جارك شيئا فأسلك الباب الشرعي بالاستئذان وأخذ الإذن، إن مثل هذا الأمر إذا لم يطالب الجار بحقه فإنه يجعل أو يعكس الصورة سيئة عن هذا الجار الذي يفعل مثل هذه الأفعال. فينبغي للمسلم أن يحافظ على ممتلكات جاره، فلا تعبث بممتلكات جارك ولا تسئ إلى جارك في مسألة إفساد ممتلكاته ونحو هذا. أيضا مما يجب أنه لا يمنع جاره شيئا لا يضره بذله وجاره بحاجة إليه، وهذا سيأتي معنا صريحا في كلام المصنف رحمه الله. إذا احتاج جارك إلى بذل شيء، مثلا يريد أن يضع خشبته على جدارك أو أن يدق مسمارا في جدارك أو أن يدق وتدا ونحو ذلك ولا يضرك مثل هذا وجارك محتاج إليه، فلماذا تمنع؟ الإنسان يكون سخي النفس كريم الطبع ولا يكون قصيا وشحيحا. الأمر الذي لا يضرك بذله وهو ينفع جارك ويحتاج إليه جارك هذا من الكرم ومن كرم الأخلاق أن يبذل الإنسان مثل هذا. أيضا من الأمور المهمة أن تتعرف على جارك. لو نظرتم إلى المدن أو كثير من المدن قد تعيش سنوات وباب جارك مقابل بابك ولا تعلم عن هذا الجار، لا تعلم حتى اسمه. هذا موجود في المدن غالبا في البوادي ومثل هذا المحيط الذي نحن فيه الناس يتعارفون، وأما في كثير من المدن فإن هذا الأمر شبه معدوم. قد يحصل عنده عزاء وأنت لا تدري، قد يحصل عنده فرح وأنت لا تدري، لأنك مبتعد. يجبرهم على هذا بعض الأمور الرسمية التي يمشون عليها وبعض الاحتياطات يحتاط الإنسان لنفسه من ناحية أمنية ونحو ذلك، لكن هذا لا يمنع الجار أن يتعرف على جاره وأن يقوم بواجبه، يشاركه في الأفراح والأتراح ويشاركه أيضا في آماله وآلامه. فالجار له حق عظيم، ولو أن كل منا قام بحق جاره لا كان حال كثير من المسلمين أكثر مما نحن فيه. أيضا مما يجب الجار على الجار، إذا سمعت بفساد ذات بين بينه وبين أناس آخرين وأنت تستطيع الإصلاح بينهم فإنك تبذل جهدك كما سبق معنا في أبواب الصلح. فإذا كان هذا من حقوق المسلم على المسلم فكيف بالجار على جاره؟ وعلى كل حال، فقد ذكر بعض أهل العلم رحمه الله أن الإنسان إذا أراد أن يعرف هل هو محسن إلى جاره أو مسيء، إذا أردت أن تعرف هل أنت محسن أو مسيء إلى هذا الجار، ذكر بعض العلماء رحمهم الله واستدلوا بحديث يحتاج إلى معرفة ثبوته، وإن كان بعض العلماء يصحح ويثبت إسناده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما سئل عن ذلك قال: إذا سمعت جيرانك يقولون قد أحسن فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت. وهذا محمول على الجار المنصف والجار الذي لديه إنصاف، أما الجار المتحامل والجار الذي ليس لديه إنصاف فربما يقول للمحسن إنه مسيء. وعلى كل حال، فإحسانك إلى جارك من الأهمية بمكان. وهنا في هذا المقام المصنف رحمه الله عقد هذا الباب في أحكام الجوار، وذلك لأهمية ما يتعلق بالجيران فيما بينهم وبحقوقهم على بعضهم، ولأن الجار مع جاره نظرا للملازمة والمجاورة المستمرة فإنه يحصل بينهم ما يستدعي الخصومة ويلجؤون بعد ذلك إلى الصلح. ولذلك ناسب أن يذكر المصنف رحمه الله بعد فصل الصلح هذا الفصل الذي عقده في حكم الجوار. وذكرنا في مجلس البارحة أن حد الجوار عند الحنابلة رحمه الله في مشهور المذهب 40 دارا من كل جهة، 40 دارا من هذه الجهة ومن هذه ومن هذه ومن هذه، وكلهم يعتبرون جيرانا لك، لكن الملاصق هو أولى بالاهتمام وأولى بالحق من غيره. وذكرنا أن الوجه الآخر في المذهب أو أحد الوجوه الأخرى في المذهب أن الأمر عائد إلى العرف، وهذا أجود إن شاء الله أن الأمر عائد إلى العرف، فما عد في العرف جارا فهو جار. وإن كان الجوار يطلق على من سكن في قرية ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ولكن الجار المقصود بالحقوق هو الجار الملاصق أو الذي يعتبر في العرف جارا. وبدأنا في الأمس في كلام المصنف فيما يتعلق بحصول غصن الشجرة في هواء الجار أو في أرضه أو في جداره ونحو ذلك، نقرأ كلام المصنف إن شاء الله ونعلق عليه بما فتح الله. يقول المصنف ابن بلبان رحمة الله عليه في فصل أحكام الجوار: وإذا حصل في أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره أو غرفته لزم إزالته وضمن ما تلف به بعد طلب. هنا يبين المصنف أنه لو كان لك جار ولهذا الجار شجر ثم امتد بعض أغصان هذا الشجر إلى أرضه، سواء كان في قرار أرضك أو في هوائها، وكذلك لو امتد على جدارك، وكذلك الحكم فيما لو كانت عروق شجر جارك تأتي بعض العروق فتدخل إلى أرض الجار تمتد إلى أرض جارك، فربما تأتي عليه بضرر، ضرر البلل مثلا، والجدر في تلك الأيام كانت من الطين فقد يتضرر هذا الجدار، وربما يخرج بعض العروق فيخرج أرضية البيت كالبلاط ونحو ذلك فيحصل بذلك ضرر، فحكم الأغصان وحكم العروق نفس الحكم. وكذلك لو أنه مال جداره على جدارك أو مال جداره في هواء أرضك أو على أرضك فالحكم نفس الحكم. وكذلك لو أنك مددت أخشابا لك ودخلت في هواء جارك، المقصود من هذا كله أنك لا تنتفع بملك غيرك إلا بإذنه، ولا تنتفع بحق غيرك إلا بطيب نفسه، هذا هو المقصود. فالمصنف رحمه الله يقول: وإذا حصل في أرضه، سواء حصل بفعل هذا الجار أو حصل بفعل الله، غالبا الأغصان تمتد بفعل الله عز وجل وليس بفعل الجار، الجار لا يوجه الغصن، لكن قد يفعل هذا، يكون مثلا سعف النخل أو عزف النخل في حوشه فيغير اتجاهه حتى يدخل في حوش جاره أو يكون على جدار جاره. فإذا كان امتداد الأغصان بفعل الله أو بفعل الجار فإن الحكم نفس الحكم. يقول المصنف: وإذا حصل في أرضه، أي في أرض الإنسان، أو جداره أو على جداره، معروف الجدار وهو الحائط، أو هوائه، والهواء هو كل شيء فارغ. لماذا؟ لأنك إذا ملكت الأرض فإنك تملك قرارها وهواءها، فأي شيء يمتد في الهواء فإنه ملك لك. يأتيك شخص ويريد أن يمد أسلاك الكهرباء مثلا، يقول لك يا أخي أنا مدها في الهواء، إيش دخلك أنت؟ يقول لا، لا يحق لك أن تمد إلا بإذني، أنا مالك الأرض، أملك هواءها وقعرها. كذلك يريد مثلا أن يمد له أكرمكم الله مواصير المجاري هذه في أرضك، لا يحق له أن يفعل هذا إلا بإذن. فأي انتفاع بقرار الأرض أو بهوائها فإنه لا بد فيه من إذن المالك. فالمصنف رحمه الله يقول: وإذا حصل في أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره. والمصنف هنا يذكر أمثلة، وإلا فلو أن الجدار مال أو دخلت الأخشاب أو نحو ذلك غير الغصن فإن ذلك يأخذ نفس الحكم. قال: أو غرفته، أي غرفة الجار، بنى هذا الجار غرفة في أرضك، أو بنى هذا الجار غرفة في هوائك، أتى ببيت ومد له مثلا جسور، مثلا حده ينتهي هنا، ثم مد جسورا وبنى غرفة في هوائك، المصنف يقول لا يحق له هذا، واضح؟ فضابط ذلك أن المالك يملك الأرض هواءها وقعرها، فلذلك لا يحق لغيره أن ينتفع بذلك إلا بإذنه. قال: لزم إزالته، لزم إزالة الغصن الذي دخل في أرض الجار والذي على جدار الجار والذي في هواء الجار، لزم عليك أيها المالك لهذا الغصن أن تزيله، بمعنى أن توجهه إلى وجهتك، امتد على جدار جارك فتغير اتجاهه إليك حتى يكون في ملكك ولا يكون في ملك الجار، امتد في هواء الجار غير اتجاهه إلى هوائك، واضح؟ فإنه تلزمك إزالته، تلزم من؟ تلزم مالك الغصن ومالك الغرفة أن يزيلها وأن يبعدها. قال: لزم إزالته، واللزوم هنا هو الوجوب، لزم أي وجب على المالك أن يزيله وأن يبعده وأن يغير اتجاهه. قال: لزم إزالته، لماذا تلزم؟ لأن مالك الأرض يملك هواءها وقرارها، فلا يحق لغيره أن يدخل في ملكه إلا بإذنه. نعم عبد الملك. لكن لو منعت من حقك شرعا، من حقك ها؟ لا، فيه أشياء، فيها أشياء سيتأتي في كلام المصنف، أشياء أنت تحتاج إليها وهي لا تضر بجارك أو لا تضر بالمالك. هذه الصور اللي أنت ذكرتها الآن مما يحتاجه جارك أو هو مضطر إليه ولا يضرك، هذا خلاص سيأتي في كلام المصنف أن هذا لازم عليك أن تقبل ولا تمانع. ما ذكرته أنت أنه يجري في هذه البلاد، هذا ضابطه سيأتي في كلام المصنف، أنه مما يضطر إليه ويحتاج إليه الجار ولا يضر بالمالك، في هذه الحالة ما في إشكال، واضح. لكن لو أن إنسانا زرع شجرة في حوشه وامتدت أغصانها إلى حوش الجار، هل العرف يقول لا ملزم أنت بأن تترك أغصان الشجر أو الأثل يحط كل يوم ويملأ الحوش؟ ألا يقولون بهذا؟ فالصور التي ذكرتها هي ستأتي في كلام المصنف فيما إذا كان محتاجا إلى الانتفاع بملك جاره ولا يضره الجار. أما في مثل هذه الصور التي ذكرها المصنف، لا أعلم في عرف هذه البلاد أنهم يجيزون لغير المالك أن يفعلها إلا بإذن. فعلى كل حال ظاهر كلام المصنف أن غصن الجار إذا امتد إلى أرضك فإنه ملزم بإزالته سواء أضر بك أو لم يضر، ولكن الإزالة هنا قيدها المصنف أن تكون بعد طلب، بعد طلب من الجار الذي يملك الهواء والأرض. فإذا قال لك هذا الغصن قد دخل إلى هوائي ابعده، خلاص أنت ملزم بأن تبعده. لكن لو أنه سكت قد تنازل عن حقه في الهواء فهو كمن أذن. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: لزم إزالته، أي لزم صاحب الغصن وصاحب الغرفة أن يزيل ذلك. قال: وضمن ما تلف به بعد طلب. إذا أتلف هذا الغصن شيئا على جارك فإنك تضمن، مثلا امتد غصن النخلة فكسر اللمبة التي على الجدار، أنت تضمن. لماذا تضمن؟ لأنك قد دخل هذا الغصن في هواء جارك وبسبب دخوله تلف هذا الأمر. لكن المصنف يقول لا تلزم الإزالة ولا الضمان إلا بعد الطلب، فلو أنك لم تطلب من جارك أن يزيل غصنه فأتلف شيئا فإنه لا يلزمه ضمانه، لأنك كالمقر له وكالآذن، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون. واضح؟ فظاهر عبارة المصنف أنه لا تلزم إزالة الغصن ولا الغرفة إلا بعد الطلب، ولا يضمن إلا بعد الطلب. وهناك وجه في المذهب أن إزالة الغصن الذي يدخل في هواء الجار وفي أرض الجار لازم وإن لم يكن هناك طلب، لأن بعض الجيران قد يستحي أن يتكلم مع جاره بمثل هذا وأن يطلب منه. فإذا رأيت أيها المالك للغصن أن هذا الغصن قد امتد إلى هواء جارك وغلب على ظنك أن الجار يتأذى بذلك، فإنك ملزم، إنك ملزم بإزالته وإن لم يطلب دفعا للضرر، لأن المسلم منهي عن الإضرار بأخيه المسلم. نعم نعم. إذا كان قد اطلع عليه ولم يزل الضرر فإنه يضمن وإن لم يكن هناك طلب، وهذا هو الأجود إن شاء الله، أنه يضمن إذا اطلع عليه. أما إذا لم يطلع، مثلا أنت معك شجرة في خلف البيت في ظهر البيت لست مطلعا على أغصانها ثم أتلفت شيئا، فلا يستطيع الإنسان أن يقول إن الإنسان يضمن ما تلف في مثل هذه الحالة وهو لم يطلع. لكن لو أنه اطلع ولم يزل الأذى فترتب على هذا التلف شيء فإنه يضمن. فالمصنف رحمه الله هنا يقول لزم إزالته وضمن ما تلف به بعد طلب، فإن أبى لم يجبر في الغصن. يقول المصنف لو أنك طلبت من جارك أن يزيل هذا الغصن وأبى، قال أنا لن أزيله، المصنف يقول لا يجبر على ذلك. لماذا لا يجبر؟ لأن الغصن عندهم امتد بفعل الله ليس بفعل الآدمي هذا. وظاهر عبارة المصنف عندما ذكر لنا أنه لا يجبر في الغصن مفهومه أنه يجبر بإزالة الغرفة. لماذا يجبر بإزالة الغرفة؟ لأنها من فعله، واضح؟ فالمصنف يقول لا يجبر الجار إذا أبى أن يزيل الغصن لأنه امتد بفعل الله وليس بفعله. مفهوم العبارة أنه يجبر على إزالة الغرفة، لأن الغرفة حصلت بفعل من؟ بفعله هو. ففي هذه الحالة يجبر على إزالة الغرفة، لكن الغصن لا يجبر على إزالته. إيش نفعل في هذا الغصن؟ يقول المصنف ولواه. من الذي يلويه؟ مالك الهواء ومالك الأرض ومالك الجدار الذي امتد إليه هذا الغصن، لأننا عندما طالبنا مالك الغصن أبى أن يزيل هذا الغصن. يقول المصنف إن من حقك أيها المالك للجدار وللأرض وللهواء أن تلوي هذا الغصن إلى ناحية أخرى، ترده عليه. فإذا كان هذا الغصن لا يمكن لويه، يقول المصنف هنا فإن لم يمكن فله قطعه. لم يمكن لوي هذا الغصن إما لقصره أو لكبره أو لأنه يابس مثلا سينكسر، المصنف رحمه الله يقول له قطعه. هل له قطع جميع الغصن أو قطع ما دخل في أرضه وهوائه وجداره؟ ها؟ أي نعم، بقدر ما دخل في ملكه. لو أن الغصن مثلا طوله 3 متر دخل في حقك متر واحد منه، تقطع 3 متر؟ لا تقطع 3 متر، إنما تقطع الذي لك. وظاهر عبارة المصنف أنه يقطعه بدون إذن، بدون إذن هذا المالك للغصن. وظاهره أيضا أنه لا يحتاج إلى حكم الحاكم، وظاهره أنه لا يغرم ما ترتب على هذا القطع، لأن الغصن عندهم في حكم العدو الصائل. لو صالت عليك مثلا بهيمة ولم تندفع إلا بالقتل خلاص أنت تقتلها ولا تضمن، وكذلك لو صال عليك آدمي، لكنك تتدرج بدفعه بالأيسر فالأشد. ولذلك المصنف هنا تدرج، يقول أولا نطلب من المالك أن يزيل هذا الغصن، أن يحول اتجاهه إلى ناحية أخرى. أبى فإننا نقوم بلويه، لم نتمكن من لويه فلنا قطعه. فلو أن إنسانا أمكنه أن يلوي الغصن لكنه ابتدأ بقطعه يضمن. لماذا؟ لأنه متعدي. أنت مأذون لك أولا بلويه، فإذا لم يمكن لويه فإنك تقطعه. إذا بدأت بالمرحلة الأشد مع إمكان المرحلة الأخف فإنك متعدي، تعديت على حقه، ففي هذه الحالة تضمن. فالمصنف هنا يقول ولواه، أي مالك الهواء ومالك الجدار ومالك الأرض. قال ولواه، هذا محمول على ما إذا أمكن لويه. فإن لم يمكن، أي لم يمكن لوي هذا الغصن، فله قطعه. لمن؟ لصاحب الهواء. لا يشترط في هذه الحالة أن يكون هناك ضرر، سواء تضررت أو لم تتضرر. أنا يا أخي لا أريد أن أسمح بامتداد هذا الغصن في بيتي أو في جداري أو في هوائي أو على جداري، فلا يشترط أن يكون هناك ضرر. لكن إذا لم يكن هناك ضرر فمن كرم الأخلاق ومن سماحة النفس أن لا يشدد الإنسان على جاره في مثل هذا الأمر. يقول المصنف: فإن لم يمكن فله قطعه، أي له قطع هذا الغصن الممتد، والمقصود قطع المقدار الذي دخل في ملكه. طيب لو أنه يريد أن يصالحه، وهذا من المناسبة التي بسببها ذكر هذا الباب بعد فصل الصلح، أراد أن يصالحه، مثلا عنده خيل من التمر يمتد إلى الحوش، حوش الجار، قال: أنا ما عندي مشكلة أن يبقى هذا الخيل في الحوش، لكن لك نصف ثمرته ولي نصف ثمرته، إيش رأيكم؟ يجوز، يجوز أن يصالحه على هذا، واضح؟ يجوز له. الآن هذا يعتبر تبادل منافع، أنا أبقي لك الهواء تنتفع منه، لا أريدك أن تلوي هذا الخيل ولا أريد أن أقطعه، أتصالح أنا وأنت بأن أخذ نصف الثمرة وتأخذ نصفها، أصالحك على أن يبقى هذا الخيل ولي ثمرته، من حقه. لكن لو أنه قال: أريد أجرة على ذلك، الحنابلة رحمه الله يقولون العوض لا، لكن الصلح يجوز، الصلح يجوز، أما العوض فلا. وهناك وجه أنه يجوز أن يأخذ أجرة، لأن الغالب أن هذا المجهول يعلم وأنه آيل إلى العلم، خاصة أهل الخبرة يقولون هذه النخلة مثلا تأتي وهذا الخيل يكون محصله كذا، فتكون الجهالة يسيرة فتغتفر. وعلى كل حال فالمصالحة بينهما لا إشكال فيها، أن يتصالح مع جاره على أن يبقى هذا الغصن أو هذا الثمر في ملكه أو في ملكه، فلا حرج في ذلك. يقول المصنف رحمه الله: فإن لم يمكن فله قطعه بلا حكم، أي لا تحتاج إلى أن يحكم حاكم بقطع هذا الغصن أو إزالة هذه الغرفة، لكن إذا كان يترتب على ذلك منكر أكبر، خاصة في مثل هذه البلاد ونحوها من البلاد التي ربما لو جئت تقطع غصنه تحدث مشكلة قد تصل إلى القتل، فالشريعة لا تأمر بمثل هذا. فإذا كان يترتب على إزالتك أيها المالك للهواء أو المالك للأرض، إزالة ملك الغير الذي امتد إلى ملكك منكر أكبر، فإنك تسلك السبيل الذي يحقق المقصود دون ضرر، تذهب إلى الحاكم إذا كانت هناك دولة قوية فيأمر، يأمره بإزالته أو يأمره بقطعه أو يأذن لك في قطعه ويتحمل مسؤولية ردع الآخر إذا قام يريد أن يتصرف تصرفا أو ردة فعل. وكذلك تسلك عند القضاة وعند المحكمين وعند شيخ القبيلة أو عاقل الحارة ونحو ذلك، فهناك سبل، السبل المتاحة لكف الأذى وإزالة الشر موجودة لمن يريد أن يسعى وأن يسلكها. لكن كثير من الناس لا يتحمل وليس عنده سعة صدر ولا صبر، فيلجأ إلى المشكلة، ثم بعد ذلك إذا حصل القتل وراق الدم يرجعون إلى التحاكم. طيب اسلكوا سبيل التحاكم من البداية، حكموا العقل، أما تتقاتلون ويطيح الطائح ويقتل المقتول ويجرح المجروح ثم بعد ذلك يعودون إلى التحاكم وإلى التقاضي. فالمصنف رحمه الله هنا يقول بلا حكم، أي بدون أن يحكم حاكم، وكذلك بدون غرم، لا يلحقك غرم إذا قطعت هذا الغصن أو أزلت هذه الغرفة، لأنها تعتبر في حكم العدو الصائل. يقول المصنف رحمه الله: ويجوز فتح باب لاستطراق في درب النافذ. تكلم المصنف عن بعض أحكام الجوار، وهنا يتكلم عن بعض أحكام الطريق. يقول المصنف إنه يجوز لأصحاب البيوت أن يفتحوا أبوابا على الطريق أو الدرب النافذ. الدروب عند العلماء رحمهم الله قسمان: درب نافذ ودرب غير نافذ، وإن شئت فقل درب نافذ عام يشترك فيه جميع المسلمين، ودرب مشترك لأصحاب بيوت مخصوصين، وهو الطريق المسدود. نمشي مثلا في طريق آخره مسدود لا يستخدمه إلا أصحاب البيوت التي عليه، هذا يسمى درب مشترك أو درب غير نافذ. فالمصنف يقول في الدرب النافذ الذي هو ملك لجميع المسلمين وبيتك على هذا الطريق، يجوز لك أن تفتح بابا من أي جهة، أنت بابك على هذا الطريق، يجوز أن تفتح بابا من الأول، من الوسط، من الخلف، المهم أن تتخذ هذا السبيل وهذا الطريق ممرا دخولا وخروجا لك. بعبارة أخرى، يجوز لك أن تنتفع بهذا الطريق في الاستطراق، الاستطراق أي أن تجعله طريقا لك وتطرقه بمشيك ذهابا وإيابا ودخولا وخروجا. فالمصنف رحمه الله يقول إن الطريق النافذ أو الدرب العام الذي هو ملك لجميع المسلمين يجوز لأصحاب البيوت أن يفتحوا بابا، أنت لك بيت ولجارك بيت على طريق النافذ، هذا الطريق ليس ملكا لأحد منكما، هو ملك لعموم المسلمين، واضح؟ فإذا فتحت بابا لا يحق لجارك أن يمنعك، لأنني أريد أن أنتفع بهذا الطريق، أدخل وأخرج من خلاله. لكن لو أنك فتحت بابا في مقابل باب جارك، هنا قد يمنع لضرر آخر، وليس لأن الطريق أنت ممنوع منه أو لأنه يحق له أن يمنعك من الاستطراق، لا، إنما قد يمنع من باب كشف عورة الجار ونحو ذلك. فالخلاصة أن المصنف يقول ويجوز فتح باب للاستطراق. الاستطراق كما هو معلوم هو اتخاذ الطريق للطرق، يمشي وطرق النعال، فسمي الطريق طريقا لأنه يطرق بالمشي، فالاستطراق هو حق المرور في الطريق. فالمصنف يقول يجوز من ناحية الشرع أن يفتح بابا للاستطراق في درب النافذ من أي جهة، ولا يحق لجيرانك أن يمنعوك، لأن هذا الطريق ملك لعموم المسلمين وأنت واحد منهم، فيحق لك أن تتخذ بابا وأن تخرج وأن تدخل مع هذا الطريق. من باب أولى لو أنك فتحت بابا ليس للاستطراق إنما لإدخال الضوء، أو فتحت طاقة أو شباك أو لإدخال الهواء، فإذا كان يجوز لك أن تفتح بابا للاستطراق فمن باب أولى أن تفتح طاقا أو بابا للنور ولإدخال الهواء. فالمصنف رحمه الله يقول ويجوز فتح باب للاستطراق في درب، الدرب المقصود به الطريق وجمعه دروب كما هو معلوم. قال في درب النافذ لا إخراج جناح وصابات وميزاب. يقول المصنف في الطريق العام الذي هو ملك لجميع المسلمين لا يجوز لك أن تخرج جناحا. الجناح في القديم كانوا يجعلون في طرف البيت جذوعا من النخل ثم يجعلون عليها مكانا يجلسون عليه، أشبه ما يكون الآن بالبلكونة في زماننا الآن، الجناح عندهم يشبه البلكونة عندنا. فيقول المصنف لو أنك بنيت بيتا فلا يحق لك أن تخرج منه جناحا، لا تبني بلكونة في هواء هذا الطريق. لماذا؟ لأن الجناح يتأذى منه المسلمون، قد يمر مار وهذا الجناح قريب فيدق رأسه إذا كان غافلا، واضح؟ يحمل شيئا على رأسه فلا يستطيع أن يمر من تحت هذا الجناح. فيقول إنه لا يجوز لك أن تفعل، اللهم إلا كما سيذكر المصنف إذا أذن لك الإمام وأمن الضرر. فإذا أذن لك الإمام فلا حرج، ولا بد أن يكون إذن الإمام منوطا أو مشروطا بعدم الضرر. فهناك شرطان سيذكرهما المصنف، أن يأذن الإمام وأن يمتنع الضرر. فلو أنك ذهبت مثلا إلى الجهة المختصة كالبلدية مثلا، أو عندنا ما أدري إيش التي تسمح هنا، مكتب الأشغال والطرق أو إيش، أو هيئة المساحة والأراضي، في كل بلد هناك جهة. فإذا نعم التحسين البلدية يعني إيه، فإذا أذن لك الإمام لا بد أن يكون هناك أمن الضرر. لو أن معك واسطة مثلا في الجهة المختصة فأذنوا لك مع وجود الضرر، الحنابلة يقولون لا يجوز، لأن الإمام لا يحق له أن يأذن إلا فيما فيه مصلحة للمسلمين، لا يحق له أن يأذن بشيء فيه ضرر. فلو أنك معك واسطة وأذنوا لك بإخراج هذه الأشياء وهناك ضرر على المسلمين فلا يجوز، فلا بد من شرطين، إذن الإمام وأمنوا الضرر. فالخلاصة أن المصنف يقول لا يجوز أن يخرج جناحا في الطريق العام، لأن هناك أذية، وربما الجناح يكشف عورة الجار الذي بيته متدني تحتك فهناك ضرر. وكذلك يقول المصنف لا يجوز إخراج صابات. الصابات أن يكون هناك غطاء بين جدارين، أنت تملك بيتا في هذه الناحية وبيتا في هذه الناحية، وبين البيتين طريق نافذ، ثم تعمل لك جسر كبري من البيت هذا إلى البيت هذا. الصابات أشبه ما يكون الآن ترون بيت الوالد والديوان المجاور له، الغطاء هذا صابات، هو يغطي الطريق كله بين بيتين أو بين جدارين، هذا هو الصابات. فالمصنف رحمه الله يقول لا تفعل صاباتا في الطريق النافذ العام، لا تغطي الطريق العام الذي هو ملك لعموم المسلمين لأن فيه أذية على من يمر، حتى وإن كان فيه منفعة قد يستظل به من الحر وقد يحتمى به من المطر، لكن لا تفعل هذا إلا إذا أذن الإمام وأمن الضرر. وكذلك الميزاب، الميزاب ونحن نسميه هنا المسراب، ها؟ الميزاب المقصود به هو قناة أو قصبة يخرج بها المطر من السطح إلى الأرض. فيقول المصنف إنك لا تخرج هذا الميزاب من سطح بيتك إلى الطريق العام، لا تفعل ذلك. لماذا؟ لأن فيه أذية للمسلمين، يمر الإنسان فينزل عليه المطر، ينزل الماء خاصة مع الأمطار الشديدة فيكون هناك وحل وطين فينزلق المسلمون في طريقهم. إيش المخرج يا معشر الحنابلة؟ يقولون اجعله في جوف بيتك. طيب قد يكون على أساس بيتي ضرر، يقولون الضرر الخاص محتمل أما الضرر العام لا تضر بالمسلمين. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الميزاب السنة فيه أن يجعل إلى خارج البيت، إن هذا المعهود في عهد السلف وفي عهد الصحابة. واستدل لذلك بقصة للعباس بن عبد المطلب مع أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه عندما أمره بقلع الميزاب الذي يصب في الطريق العام، فقال له العباس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وضعه، والذي وضع ذلك. وهذه القصة في ثبوتها نظر. فلما علم عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فعله أمر العباس أن يركب على ظهره ويعيد هذا الميزاب في مكانه الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، فعزم على العباس أن يركب على ظهره ويعيد هذا الميزاب في مكانه. فعلى كل حال في مثل زماننا الآن يستطيع الإنسان أن لا يجعل الميزاب خارج بأن يجعله أكرمكم الله مع مجاري الماء، وهذا موجود. وإذا أمكن ذلك فإن الإنسان لا يجعله في الطريق العام إذا كان هناك ضرر على المسلمين. وعلى كل حال فالمذهب عند الحنابلة رحمهم الله فيما يتعلق بالجناح والصابات والميزاب أنه لا يخرجها إلى الطريق النافذ إلا بإذن الإمام وأمن الضرر. وهناك وجه في المذهب أنه يجوز إخراجها إذا لم يكن هناك ضرر، فإذا لم يكن هناك ضرر فإنه يجوز لك إخراجها دون أن يأذن الإمام. وكلام الحنابلة أقرب إلى الصواب إن شاء الله، لأن مسألة الضرر قد تختلف. أنا أقول فيه ضرر وأنت أيها الذي لك الجناح والذي لك الصابات والذي لك الميزاب تقول ما في ضرر، فيحصل النزاع وتحصل الخصومة. من الذي يفصل؟ ليس كلامي مقدما على كلامك ولا تقديري مقدما على تقديرك، مقدما على تقديرك. ففي هذه الحالة يفصل فيها الإمام. فالمصنف رحمه الله يقول هنا لا إخراج جناح وصابات وميزاب إلا بإذن إمام مع أمن الضرر، وهذان الشرطان لا بد منهما على مذهب الحنابلة رحمهم الله. طيب لو أن إنسانا سيعمل دكة، تعرفون الدكة؟ الدكة أو الدكان، الدكان أو الدكة هي في أرض البيت أو بجانب البيت في فيء البيت، تكون مرتفعة نوعا ما فيجلس الناس فيها يتحدثون. فالحنابلة رحمهم الله يمنعون من الدكة حتى وإن أذن الإمام، لأن فيها ضررا، لأن الإنسان إذا مر قد يدق فيها رجله فتدمي قدمه أو تدمي أظافره، وكذلك تضيق الطريق، بخلاف الصابات والجناح. فإن الجناح إذا كان مرتفعا والصابات إذا كان مرتفعا إنه لا يضيق الطريق، أما الدكة غالبا تضيق الطريق. طيب شخص سيقول النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لنا بالجلوس على الطرقات مع القيام بحق الطريق، نقيس الدكة على الجلوس للحديث، فهناك فرق. الحنابلة يقولون هناك فرق بين الدكة وبين الجلوس، الدكة مستمرة لا تزول غالبا، أما الحديث أنتم ستجلسون مهما أطلتم من السواليف ستقومون وكل منكم يرحل إلى بيته ويرحل إلى موقعه، بخلاف الدكة. على كل حال كلام الحنابلة ظاهر، خاصة إذا كان هذا الطريق ملكا عاما وفيه ضرر فكلامهم لا إشكال فيه إن شاء الله. كم بقينا معنا؟ في إشكال يا أخوان في هذه المسائل؟ نعم. قات عروقه تمتد. فايش ايوه لكن هو في ملكه، له شجرة في ملكه، لكنها تمتص عليك في ملكك. سؤال جيد وسأجيب عنه في غير الشجرة التي ذكرت. الحنابلة رحمهم الله يقولون لا يحق للمالك أن يستخدم ملكه بما يضر جاره. مثلوا مثلا ببناء الكنيف أو ما يسمى الآن في زماننا بالحمام أو أكرمكم الله، أو أن يحفر بالوعة في ملكه وهي تؤذي جاره بالرائحة، أو أن يحفر بئرا بجوار بئر جاره فتأخذ ماء بئر جاره عليه. أنت لك بئر ويأتي شخص فيحفر في ملكه المجاور لك بئرا أخرى فيقل ماء بئرك أو ينضب هذا الماء الذي في بئرك ويذهب إلى بئره. الحنابلة يقولون لا يجوز له أن يفعل هذا، لا يجوز له أن يستخدم ملكه بما يضر جاره. إذا كانت بئرك هي الأولى فإنه مأمور بردم بئره. تمام؟ لا، هنا عندنا ليس هناك هيئة تمنع، ولذلك يحدث النزاع كثيرا أن يأتي شخص له بئر في هذا الملك ويأتي جاره في ملك مجاور له فيحفر بئرا فيقل ماء هذه البئر، يقول إيش دخلك أنا أحفر في ملكي؟ لا، لا يجوز لك أن تفعل هذا لأنه يضر بجارك. فعلى كل حال إذا أضر به فإنه ملزم بأن يزيل الضرر حتى وإن كان في ملكه. شخص يأتي في مكان أهل بالسكان فيعمل مثلا عندهم مخبز يؤذيهم بالدخان، يعمل ورشة يؤذيهم بالحدادة، لا يحق له حتى وإن كان في ملكه. فالشريعة تنهى المالك أن يستخدم ملكه بطريقة تضر جاره. فيريد أن يعمل فرن مثلا في منطقة أهل بالسكان وهم يتأذون بدخانه المستمر، يقول لا يجوز له أن يفعل هذا. يريد أن يعمل ورشة حدادة وتؤذي الناس بالصوت ونحو ذلك، لا يجوز له أن يفعل هذا. وكذلك ما يتعلق بالبالوعات، ومثله أكرمكم الله القمائم. أنا سأضع أمام بيتي أكرمكم الله حفاظات الأطفال المليئة بأنواع فمثل هذا لا يجوز للإنسان أن يفعل، ويتق الله عز وجل، وهذا كثير في شوارعنا وفي أماكننا. الله المستعان. ونحن أيضا هناك إخواننا في المنصورة إذا أشعلوها فإن كثيرا من الناس يتأذى، ومثل هذا لابد أن يراعى الأمر من جميع جوانبه. نعم. إيه. إيه لا يجوز أذية الجار، والله أعلم. نعم يا عبد الله. هو السابق، هم دخلوا على بصيرة وبينة، ولذلك يقولون لو أن بئرك السابقة خلاص الحكم للسابق. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.